الاستعداد للزواج أمر مهم، فإن بعض الشباب لا يقدرون للأمر قدره ولا يعدون له عدته، يأتيك متحمس يقول أريد الزواج والشريعة حثت على الزواج وأنا لابد أن أتزوج، ويسعى في الأمر سعيا شديدا، لكنه ما أعد العدة من جهة الشعور بالمسؤولية، من جهة العلم بالحقوق الشرعية للزوجين، من جهة البحث عن مصدر للمعيشة. وبعض الأشخاص إذا تزوج ليس مستعدا أن يذهب ليشتري طعاما ولا أن يأتي بما يكمل بيته، لأن ما عنده شعور بالمسؤولية، ولذلك كثير من هذه الزواجات تفشل بهذا السبب. وإعداد الشاب نفسه للمسؤولية المستقبلة أمر مهم، وقلنا أن الإعداد يكون إعدادا علميا ويكون إعدادا نفسيا، وأن يقدر المسألة قدرها، وأن هذه أسرة ستنشأ وأولاد سيتحملوا مسؤوليتهم، سيأتي لهم بطعامهم ولباسهم ويذهب بهم إلى الطبيب. فبعض الكسالى يقولون نريد زواج بغير مسؤولية، كيف تريد زواج بغير مسؤولية؟ ولذلك يقع لهم في بداية أمورهم في بداية أمرهم أشياء محرجة للغاية، حتى يعاب من قبل أهل زوجته، يقولون زوجنا شخص غير ناضج، إذا خلص الغاز في البيت ما يجيب غاز، إذا خلص اللحم في البيت ما يجيب لحم، إذا خلص الخبز من البيت ما هو مستعد أن يذهب إلى البقالة ليأكل، كسلان. طيب هذه قضايا مهمة وهذه مسائل واقعية. ولذلك أيها الإخوة، من أسباب فشل الزواجات عدم الاستعداد النفسي لتحمل المسؤولية في المستقبل. تريد أن تقدم على خطوة كهذه، الله يعينك، نعم لا شك في ذلك، لكن إذا أنت لم تبذل الأسباب ولم تعرف قدر القضية فلن تنجح. بعضهم يريد زوجة طائعة من أول الأمر، فإذا خالف شيء حلف عليها بالطلاق، خالفته في أمر لجأ مباشرة إلى الطلاق، يقول كيف تعصيني؟ ما دخل إلى الزواج من بوابة واقعية الأمر. المرأة ليست ملكا لا يخطئ، إنها تخطئ وقد تعصي، وفي أعوجاج، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، يعني وين؟ هنا. يعني فإذا إن أعوج ما في الضلع أعلى لا شك. ولذلك فلا بد أن يدخل الشخص إلى عالم الزواج وهو مروض نفسه أنه سيكون واقعيا، وليس هذا معناه رضا بالمنكرات بطبيعة الحال، لكن معناه تحمل أخطاء، مسامحة، صبر، يوطن نفسه على مقاومة ما يكون في نفسه من المشاعر الرديئة. لا يفركن مؤمن مؤمنة إن رضي منها، إن ساء منها خلق رضي آخر، ربما يسوءك طبخها لكن ينفعك دينها وصلاحها، ربما يسوءك شكلها لكن يأتيك منها ولد يساوي الدنيا، ولد صالح يكون مفخرة لك. بعض الناس يقول هذه زوجتي لو ما جاءني منها إلا هذا الولد كفى، من كثرة ما يراه من نجابة الولد وصلاح الولد، يقول يكفي أن أنجبت لي هذا الولد. وكذلك بعضهم قد يتزوج امرأة غير متعلمة فيصاب بنوع من الحرج، وخصوصا إذا أراد أن يستقبل ضيوفا أو أصحابا لهم نساء متعلمات، فيقول هذه زوجتي إذا جلست معهن فلا تحسن الكلام ولا تفتح موضوعات ولا تعرف تناقش ونحو ذلك. فنقول علمها. التعليم بالمناسبة ليس كل شيء، لأن بعض النساء قد درسنا في مدرسة الحياة وعندهن من الفطنة والذكاء، ولو ما كانت جامعية ولا معها مؤهل ثانوي، لكن عندها فطنة وذكاء وأدب درست في مدرسة الحياة، وقد تكون الجامعية وبالا على زوجها. فالمسألة إذن في القضية هذه مسألة وسط، لا للجاهلية الأمية التي يحرج زوجها، لا يشترط أن يوافق عليها، ابحث عن امرأة فيها شيء من التعلم وفيها شيء من الوعي، هذا ينفع لا شك. حتى الوعي بالأشياء الطبية والإسعافات الأولية تنفع المرأة. وكذلك ينبغي على الشاب في هذا الموضوع أن يكثر من الاستشارة، وأن لا يفاجئ أصحابه بزواج وهو لم يتأكد من وضع قدمه في المكان المناسب والصحيح. قد يشير عليه بعض أصحابه برأي سديد، قد يكون بعضهم على علم أو سمعوا أخبار عن هذه الفتاة التي تقدم إليها، قد يعرفون من طبيعته أشياء ينبهونه بها إلى أمور تنفعه، قد يكون هو ذو طبيعة حارة أو عصبي المزاج، وهي المرأة كذلك، يعني سمع قالوا متدينة وتصلي متحجبة لكنها عنيدة وعصبية، وهو عصبي وعنيد. إذن وجود هذين الأمرين معا سيؤدي إلى مشكلات كثيرة، فربما وجد نصيحة من بعض أصحابه لا تقدر بثمن. ثم إن بعض القصور في المعلومات عن تدين المرأة التي سيتقدم إليها ربما يأتيه بها زوجة أو تأتي بها زوجة أحد أصحابه عن طريق صاحبه وأخيه المسلم. ومن الأمور المهمة للشاب على عتبة الزواج الوضوح مهم جدا أيها الإخوة، لا بد أن تكون الأمور واضحة. مسألة أن تدرس، أن تكمل البنت دراستها أو لا، أن تتوظف أو لا تتوظف، الراتب من حق من، هذه قضية مهمة. ولذلك كانت الشروط بين المسلمين محترمة، المسلمون على شروطهم، وبعض الناس يغضبون لو شرط عليه شيء أو يغضب منه لو شرط هو شيئا، لكن العامة يقولون الذي أوله شرط آخره نور، وهذا صحيح. نحن لا نقول عقد المسألة من البداية وإضع شروطا صعبة أو هم يضعون عليك شروطا صعبة، لكن الأشياء الأساسية التي لها تأثير في الواقع كقضية العمل، عمل المرأة بعد التخرج، هذه قضية سيترتب عليها أشياء في حياتك العملية، في تربية الأولاد، في رجوعك إلى البيت، استقرار البيت، ولذلك لابد أن تكون واضحة من البداية. وكثير من الطلاق، حالات الطلاق ناتجة عن الاختلاف على راتب الزوجة، على عمل الزوجة، على إكمال الزوجة للدراسة ونحو ذلك. فالوضوح إذن أمر مهم، لكن لا للشروط المعقدة. وكذلك من الأشياء التي ينبغي الاعتناء بها قضية العيوب الموجودة في الطرفين. فبعض الناس، وهذه مسألة ذكرها الفقهاء في كتب النكاح، في كتاب النكاح من كتب الفقه، قد يكون فيه عيب يمنع من الاستمتاع، كما أن يكون أحد الطرفين مصابا بمرض الصرع أو انفصام الشخصية مثلا، أو قد يكون بالمرأة عيب يمنع من الاستمتاع بها. العيوب المانعة من الاستمتاع من الأشياء التي يحق بها للطرف الآخر فسخ النكاح، وبعض الناس عندهم خديعة ومكر فيريدون أن يزوجوا ابنتهم ولو كان ما بها من العيوب دون أن يضيروا للزوج، كبرص مثلا ونحوه، وهذا حرام.